كنا بدأنا في موضوع السباب، وعرفنا مين المستبان، وعرفنا الأسباب المؤدية إلى السب، واسم كل طرف يسب الآخر أو يشتمه. النهاردة إن شاء الله هنبدأ، هناخد برضو يعني باب جديد في الأدب، هو متصل بنفس الموضوع. حكم السباب ده إيه؟ حكمه معانا باب سباب المسلم، أو سباب المسلم في سوق. سباب المسلم في سوق، أول حديث معنا حفص لأنس رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة: ما له ترب جبينه. طبعا الجزء الأول من الحديث احنا استفدنا بيه يعني فيه كثير جدا في الترم الأول، في الفصل الأول، كان من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وده كان عادة أنس رضي الله عنه، إن هو قبل ما يقول يعني الحديث كان يعني يصف النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبو هريرة، علشان يقول مناسبة الحديث اللي هيتكلم فيه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان من صفاته أنه لم يكن فاحشا، يعني لم يكن قبيحا كلامه أو أفعاله قبيحة، لم يصدر منه فعل أو قول قبيح. ولا لعانا، وقلنا اللعان هي صيغة مبالغة اللي هو فيها يعني على لسانه اللعن، اللي هو يعني بقت من خصاله ومن أفعاله اللعن والسباب والشتم. لم كان لسان النبي صلى الله عليه وسلم لسانا نظيفا، لم يكن لعانا ولا شتاما ولا سبابا، اللي هو شتاما، يعني لم يكن من عادته ان يشتم احد. لكن عند المعتبة، يعني عندما يعني يسخط عن على احد او يغضب، يقول فكان يقول: ما له ترب جبينه. وما له ترب جبينه هي كلمة على لسان العرب، يعني كلمة من كلماتهم، مش بيدعي عليه، يعني مش المقصود بيها ان هو يدعاء عليه، زي ما كان مثلا يجي يكلم مثلا حد من الصحابه مثلا فيقول له ايه: ثكلتك امك. هو كلمه على لسانهم، يعني هو ماله دوت، يعني عندنا في المصري يعني يقول لك قاتلهم الله. فالعلماء وصلوا قالوا ان هو ممكن يكون مقصود بيها دعاء، ممكن يكون مقصود هي كلمه بتبقى على اللسان معتاده، مش مقصود بيها الدعاء على اللي بيكلمه، لان هو مش من عاده النبي صلى الله عليه وسلم ان هو كان يدعو على احد. وشوفنا له اكثر موقف، وهنشوف كمان معانا كمان اكثر من موقف ليه مش من عادته ان هو يدعو على احد، لكن هي كلمه من على لسان العرب، يعني عندما يستاء لشيء. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الاء. عندما يستاء من شيء او يغضب لشيء، فكان ما له يعني من شخص، يعني فكان يقول له ايه: ما له ترب جبينه. ازيك حبيبتي عامله ايه؟ ومعنى ما له ترب جبينه يعني لا اصابه خير، يعني بمعنى لا اصابه خير. زي تكين كان مثلا كلمه رغم انفه. وإياك حبيبتي، فهي كلمة دارجة على لسان العرب. فنقول من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب، يعني ما كان يعلف يعني لسانه دوت، يعني يقول سبابا ولا شتما ولا يلعن أحد، ليس من عادته ولا حيوان ولا جماد ولا إنسان. وشفنا مواقف كتير وهنشوف معانا غير هو يعني اللفظ اللي هو موجود قدامنا: ما له ترب جبينه، يعني يا ربي ما يشوف خير، ماله ده، ما يا ربي ما يشوف خير، دي معناها، لكن هو مش قصده ان هو يدعو عليه. تمام. طب نشوف بعد كده الحديث اللي بعده معانا برضو، حفظ لعبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم في السوق وقتاله كفر. وهنا القصد اللي كنت بقوله لكم النهارده، ان احنا هناخد حكم السباب، اذا كان احنا خدنا حال المستبان واخدنا وعرفنا حالهم ايه ووصفهم ايه وكل واحد يعني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وسلم. وكل واحد يعني منهم بيكون صفته ايه، او مثلا حكمه ايه، حكم السباب نفسه ايه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان سباب المسلم فسوق. فهنا السباب اشد من يعني من الشتم والسب، لانه بيشمل، لان السباب ده بيشمل الشتم والتكلم بغير في يعني في المشتوم ده بغير حق. الشتم ممكن اللي بيشتم يقول لفظ يا كده، ده هو بيشتم يعني يقول نقيصة فيه وخلاص ويسكت. لكن السباب بقى لا، هو بيشتم، يشمل الشتم والتكلم في عرض بقى، التكلم بغير حق، في عيب ليس موجود في الآخر. فهو ده المقصود بالسباب. وهنا الحديث يعني بيعظم حق المسلم جدا، وبيقول ان الحكم على، وان الاسلام هنا بيقول ان الحكم على من سب بغير حق فهو فاسق. طب ايه هو الفسوق؟ ويمكن ده اخذته في التفسير. قلنا الفسق في اللغه هو الخروج، وفي الشرع هو فعلا الخروج عن طاعه الله ورسوله. وربنا سبحانه وتعالى قال وانه لفسق، وكان المخروج بي مقصود بيها وفي تفسيرها ان بالفسق هنا انه الخروج عن الحق. فهنا ليه هنا سألنا هنا سباب المسلم فسوق؟ ليه حكم عليه بان السباب هنا هو الفاسق؟ لان هنا شتمه بغير حق، يبقى الشتم بغير حق فسق. شتم المسلم بغير حق فسق حرام. تمام. وقتاله كفر. فهل هنا المقصود ان اللي يقتل مسلم يكون كافر؟ قال لك ان كفر هنا ليها اكثر من معنى. في كفران النعمه، وهي نعمه الاخوه في الاسلام والاحسان اليها. وفي ان ممكن يكون المقصود بيها انه هذا الفعل القتل قد يؤدي الى الكفر ان قتله مع استحلال قتله. فمن يستحل معصيته هو ايه؟ بيبقى مرتد كافر. وفي قول للعلماء قال ان الكفر هنا قتاله كفر على ده، جاي هنا على وجه التغليظ في العقوبة، التغليظ في التحذير، والتحذير من عقوبة ذلك. يبقى هنا قتاله كفر ممكن تكون بمعنى كفر نعمة، واللي هي نعمة الأخوة في الإسلام والإحسان إليه، وممكن تكون بمعنى إنه هذا الفعل يؤدي إلى الكفر إذا كان القاتل يستحل قتل أخيه المسلم مع علمه بعقوبة ذلك. وممكن وقول ثالث إن قتاله كفر إن هو بيكون هنا مبالغة في التغليظ والتحذير من عقوبة ذلك. ومعنا هنا قول الحافظ ابن حجر في الفتح، إن قال لك لما كان القتال أشد من السباب. ليه أشد من السباب؟ هو وضح قال لأن القتل مفضي إلى إزهاق الروح. السباب أنت بتسب حد بغير حق، فهو خرج يعني خرج عن الطاعة، فسق. لكن السباب أشد، أنت بتزهق روح بغير حق. يعني القاتل بيزهق روح بغير حق. فكان لازم يكون في تعبير أشد من الفسق، فكان تعبير الكفر. لكن بيقول لك ولم يرد هنا حقيقة الكفر التي هي الخروج من الملة، بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير. واحنا عندنا ادله وخدنا دليل يعني معروف جدا ان القاتل لا يخرج اصلا من المله. مش هيخرج صاحبه من دائره الايمان، لكن هينقص من ايمانه. عندنا هنا قول الله تعالى: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. سماهم ايه؟ طائفتان من المؤمنين. ولو استكملنا الايه لقوله: انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم. فهنا في اخوه، في اخوه بينهم. فهنا ما نفاش عنهم الايمان، لكن هو ينقص اكيد من ايمان القاتل. فهنا بنستدل برضو بالدليل دوت. انا قصدي اقول لكم ان هنا ان القتل لا يخرج صاحبه من دائرة الإيمان، لكن القتل محرم زي السباب ما هو محرم. يبقى هنا الحديث هنخرج بيه لتحريم قتال المسلم وقتله. قتاله اللي هو المقاتلة بقى في الأول، والمجادلة بالباطل اللي تفضي بقى في الآخر إزهاق الروح. وفي الحديث تغليظ الأمر بذلك وتعظيم حق المسلم. الحديث فيه الحكم على من سب مسلم بالفسق، وتحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى أذيته في كل وجه. يعني المجادلة بالباطل فهي حرام، قتله والإزهاق وإزهاق روحه ليه عقوبة غليظة جدا، حرام. فالسباب ديت من الاسباب المؤديه في الاخر ان ممكن يقتله. مفهومه؟ واظن مش بقول يعني مش بقول شيء النهارده جديد عليكم، انتوا يعني اكيد درستوا الامر ده في العقيده. معنا هنا هو الحديث اللي بعده لابي ذر رضي الله عنه، ده دراسه، حديث دراسة اللي مش مكتوب هنا جنبه حاجة. لا، حديث أبي ذر دراسة اللي فوق، اللي هو قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك. المعنى هنا ان من قال لاخر قال له إيه؟ انت فاسق، يعني لا يرمي دهيت، يعني لا ينسب اليه الفسق ولا ينسب اليه الكفر، يعني ما يقولوش انت فاسق انت كافر. تقول واحده انت فاسقه انت كافره، وهي ليست كذلك، انت مجرد ان انت متضايقه منها يعني بغير حق، ليس فيها ذلك. فان لم يكن فيها ذلك كان هو المستحق لهذا الوصف. يعني اللي لو هي اللي بتسبيها بهذا القول وتقول لها انت فاسقه او انت كافره ليس فيها ذلك، لم تفعل فعل الكفر ولم تفسق او فعل الفسق ورميتيها بذلك الا ارتدت عليك، فكان انت المستحقه لهذا الوصف. لان هو بترميها بشيء، انت كاذبه بترميها بشيء بغير حق. لكن لو كان ما فيش، لكن لو هي فيها فعلا هذه الصفه لم يرجع عليك بشيء. يبقى لكن طب هنا المقصود هنا والا ارتدت عليه اي رجعت عليه، يعني هيكون هو الفاسق او هو الكافر؟ كان يعني حكمه هو الكافر او هو الفاسق؟ اصحكوا بقى بالليل شويه. دلوقتي انت واحد بيسب الاخر او واحد بيقول لاخر انت فاسق انت كافر وهو ليس فيه ذلك، قال لك الا ارتدت عليه، هيرتد عليه هذا القول، هل هيصبح صاحبه يعني الذي قال هذا هو الكافر او هو الفاسق؟ تفتكروا كده؟ الأنس بتقول هو تحذير بس حتى لا يسب أو يكفر بدون سبب. حد ليه رأي تاني؟ قالوا ليه رأي معانا؟ احنا بنقول دلوقتي واحد يسب يرمي الآخر أو ينسب إليه أنه فاسق أو أنه كافر، وهذا الشخص ممكن يكون صاحب معصية مثلا فعلا ويفاسق، أو يكون يعني بيعمل أفعال كفر فهو مرتد أو كافر، وده قال له يا كافر. فهل دلوقتي، طب افرض هو ما عملش، يعني الشخص ده ما فيهوش الصفه دي، ما فيهوش الصفات دهيت، وده مجرد عصبيه بين الاثنين وشد وجذب ويعني وتشاحن. فقال لك الا ارتدت عليه، يعني الكلام ده هيعود، يبقى ده الاخر ده هو اللي هيكون كافر او فاسق، اللي رمى ده او اللي طعن ده هو اللي يكون فاسق او كافر. هنا هو قال لك لا، قال لك المقصود به هنا كلام جميل برضو الكريمه، ان تقول ممكن والله اعلم مثلا مثل لا تظهر الشماته باخيك فيرحمه الله ويبتليك، ومثل الذي قال لشخص والله لا يغفر الله لك فربنا سبحانه وتعالى يغفر له ويحبط عمله. جميل يا كريمه، جميل يا انس، لكن هو المقصود برضو هنا هو ان ذنب او اسم هذا الطعن في الاخر يرجع عليه. يعني انا شتمت واحده وقلت لها فاسقه، انت بتعملي افعال فاسقه، عشان كده ما ترميش بحد بالكفر او بالفسق بدون علم. اعرفي ايه حدود ايه النواقض اللي تخلي الشخص يقع في الكفر وتحكمي عليه بالكفر، وتكوني على علم تماما، لان تكفير حد ديت شيء كبير جدا. وايه الاشياء اللي ايه المعاصي اللي بتخلي صاحبها فاسق وعشان ترميه بالفسق وتحكمي عليه بكده؟ والا لو ما كانش فيه هذه الصفات او هذا الحكم فهيرتد عليك ذنب هذا القول، مش هتكوني انت الفاسقه ولا انت الكافره وتخرجي كده من ملة. لا، مش هي دي الموضوع. الموضوع ان انت هيرجع على الطاعن دوت اسم تكفيره او اسم تفسيقه للاخر، لا بطلان الاسلام، يعني مش هيكون هو كافر. طيب في حاله بقى ان هو صادق فيما وصفه، في حاله ان اللي نسب للاخر دوت الفسق او الكفر صادق فيما وصفه، وان الاخر ده فعلا يفعل افعال يفسق بها ويفعل افعال يكفر بها، هل هذا الرجل لا يأثم؟ لما انا اجي اقول لشخص مثلا فاسق بيرتكب معصية او يسب فلان، يسب مسلم، انت فاسق لانك تسب اخيك المسلم، او اقول لواحدة انت فاسقة سباب المسلم في سوق، تمام؟ هل انا بكده لا يعني لا ارتكب ذنبا او اثما؟ فقال لك هنا هو الموضوع برضو ليه. بصي انس موافقه ان هو انا ما برتكبش ذنب، لكن كان في تفصيل، هو في تفصيل للعلماء. قال لك هنا ان كان قصده يعني قصد اللي بيقول دوت ان هو يمسح الاخر جاز له ذلك، يعني بقول له انت تفعلي فعل تفسقي عليه، تعتبري فسقه في الدين، فسقه في الاسلام، الشرع قال عن من سب مسلم بانه فاسق فانا بنصحها، فهذا يجوز. لكن اذا كان القصد التعيير او التشهير بهذا فلا يجوز، لان هنا المسلم مامور بالستر، مأمور بال بال بال بال يعني بكف الأذى، ومأمور إذا إذا إذا وعظ عليه إثم، طبعا عليه إثم. لكن دلوقتي انت دلوقتي هي فيها يعني الشخص اللي انت بتقولي له كده دوت هو فعلا بيفعل هذه الافعال الذي تجعله فاسق. فانت هل المقصود دلوقتي انا هل انا لا اقسم ان هي فعلا فيها نفس الصفات دي هي اقول ما عليهاش يعني انا مش بتكلم دلوقتي مثلا على مجاهر مثلا بمعصيه او كده، لكن انا مثلا واحده انا لقيت عليها مثلا شيء وبقول لها. فقال لك هنا العلماء قالوا لو كان اذا كان قصد اذا كان قصدك ان انت تنصحي الاخر دوت بان اللي بيفعله هذا ممكن ان هو يجعله في الشرع فاسقا او يجعله كافرا يخرجه من دائره الايمان فده يجوز. قلت لها انت بذلك يا اختي فاسقه، او انت بذلك بتفعلي افعال ممكن ان تخرجك من مله الايمان من يسب الدين مثلا. حاجات بسيطه ممكن تقابلنا يعني حاجه معروفه لاي حد، حد بيسب الدين فانت تمسكي كده مثلا كده تقولها اولا كده ده انت ده كده بيخرج من بيخرجك من مله الاسلام من دائره الايمان تماما. فانت فاهم يعني فاهم كده هو استحل ذلك فهو كافر، ومالكيش انك يعني تتعاملي مع واحد سباب مع حد سباب دين. ولو قفت بيسب اخيه اخت يعني اخيه المسلم او واحده بتسب اختها المسلمه فانت بتنصحيها يا اختي ديت ده الفعل دوت من يجعلك من فاسقه خارج عن طاعه الله ورسوله. فاذا كان بقصد النصح فيجوز انك تتهميها بالفسق او او بالكفر علشان تنصحيها ده يجوز، لكن بالتعيير بقى وتشهري بيها ده تعمل وبتعمل وبتعمل اذا كان هو ده المقصود لا ده لا يجوز، لان احنا في الاسلام امرنا بالستر مامورين بالستر على المذنب وان احنا نعلمه ونعظه بالحسنى. العنف في القول كمان ممكن يؤدي ان هو لو كان يعني شديد الطبع ان هو يتمسك ويصر على معصيته. لا مجاهر دوت خلاص احنا ده مفروغ امره، يعني عارفه انس بتقول طب اللي من يستحق التشهير هو مشهر بنفسه، يعني في ناس اصلا شهرت بنفسها دي خلاص. انا بتكلم دلوقتي عن حد انت شفتي يعني مش معروف، يعني واحده في مجتمعك كده وانت ما حدش يعني شايفه ان هي اللي بتتعب ده، ممكن يكون اللي حواليك على فكره شايفين انه عادي. يعني في ناس كتير جدا بنشوف ان اللي بيسيب الدين ده طبع وحش وخلاص يعني مفيش مشكله، او اللي سايب الصلاه دوت مثلا وخلاص على معصيه وخلاص مش مشكله ربنا بقى يهديه تمام. وفي اللي بيشوف اللي بطبعه السب في لسانه كده هو لاخوه المسلم عادي يعني هو طبعه وحش يعني ربنا يهديه. لكن لما انت بقى عايز انت بقى ليكي حالين، لو قلت انت يا ابني انت كده انت كده كافر فانت بتنصحيه، لان اللي حواليك اصلا ممكن ما يكونوش مدركين اصلا الحكم ده. ده يجوز ليكي. لكن تعالي بقى اللي هم اصحاب المعاصي اللي مشهورين بنفسهم اصلا او اللي مثلا بيوالوا او بيوالوا مثلا الكفار او مشهورين بنفسهم هم اللي اصلا اللي شعروا نفسهم واستحقوا ذلك، يعني استحقوا ان انت تقولي عليهم. لكن احنا بنقول على يعني المجتمع اللي حوالينا المحيط بينا الضيق يعني معايا. فانا بقول ان هنا العنف برضه في القول مع بعض الناس لما تيجي تتكلمي معاهم في شيء فبتلاقي في ناس يعني طبعها شديد شويه، لو انت قلت لها بقول شديد دخلتي عليهم بان دوت قول فسق وقول كفر فممكن ان هم يصروا على هذا الفعل. سبحان الله بيبقى عند طبع كتير يعني من الناس كده بيبقى عناد، فانت ما استفدتيش حاجه بانك انت قلت لها غير انك انت هتضايقي نفسك ومش هتتغير هتصر على هذه المعصيه مثلا. فاللين في القول في بعض يعني مع بعض الناس بيكون افضل، انك مش لازم تقول لهم الحكم على طول لكن تدخل لهم مدخل طيب كده ولين وعشان تعرفيهم بيه الحكم الفعل اللي هم بيفعلوه او القول اللي هم بيقولوه. معانا هنا أحاديث دراسة حفظ لأبي ذر برضو ده تاني حديث معنى الأبيزار، واحد دراسة وواحد حفظ. بيقول إيه؟ بيقول سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى لغير أبيه وهو يعلم فقد كفر، ومن ادعى قوما ليس هو منهم فليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حارت عليه. إيه الموضوع ده؟ هقول لكم. بيقول لك من ادعى لغير ابيه، يعني من انتسب لغير ابيه هو يعلم ان دوت نسبه، ان دوت مش ابوه، فقد كفر. واحنا عارفين ان هنا ان احنا ان في الجاهليه، العرب في الجاهليه كانوا بيبيخوا التبني، فكان الراجل بيتبنى غير ولده وينسبه ليه ويكون ليه حقوق وينتسب، ان هو ينتسب اليه ولا ينسب لابيه الحقيقي، بيكونوا عارفين الاب الحقيقي، والاب يوافق الحقيقي، واذا نسب الاخر دوت لنفسه فكان ليه كل الحقوق من ميراث بقى وزواج باسمه كل حاجه. يعني بيصبح حق الولد من النسب من جميع النواحي. حتى نزل قول الله تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم، قولكم بأفواهكم، يعني ده قولكم أنتم، ربنا سبحانه وتعالى ما أمرش بكده، إلى قوله تعالى: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ودوت كنت أخذت حديث اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: وموالينا منا، وقلنا المولى وهو العتيق اللي هو من اعتقه صاحبه، فيسمى ايه مولى، مثلا مولى ابي بكر، مثلا بلال مولى ابي بكر، يعني ابو بكر هو من اعتقه او من دفع، مثلا دفع علشان يعتق، تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: موالينا منا، يعني من ملتنا ومن قومنا، بس بشرط ان هو بيكون معروف بان هو ده مولى، ده كان عبد وتم عفقه. كان زيد بن حارثه، كان النبي صلى الله عليه وسلم متبنيه قبل الاسلام، وكان ينسبه وحتى عندما يعني علم ابوه فكانوا ينادونه ايه ب زيد ابن محمد. حتى نزلت هذه الآية، فخلاص بقى ينسب لأبيه، حرم الإسلام التبني بالمعروف ان هو نسب الولد لغير أبيه المتبني. فهنا من ادعى لغير أبيه وهو يعلم فقد كفر. طب جاء الإسلام وحرم التبني، وللأسف، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومين للأسف العادات العربية اللي هي المتأصلة دي من زمان ما كانش من السهل أبدا إن هي تنتهي من غير وعيد ولا تخويف، فجاءت كمان الأحاديث تكمل يعني مهددة ومنذرة بالكفر وتحريم الجنة على من نسب ولد إلى نفسه، أو من نسب نفسه إلى أب هو وليس أبوه. وللاسف احنا في ناس لغايه دلوقتي بتتهاون في كده، بيكون يعني لم يرزقهم الله نعمه الابناء، يعني بيروح يتكفلوا او يتبنوا طفل مثلا من جمعيات الخيريه ومن دار ايتام وينسبوهم لنفسهم، بيكون لهم حق الميراث ويمنعوا ورثه حقيقيين بهذا الولد. موجود رغم التحذير الشديد دوت. فهنا من ادعى لغير أبيه وهو يعلم فقد كفر، وهنا هو برضو نفس الكلام اللي بنقوله على الكفر. قال شيخ الإسلام: ومذهب أهل السنة والجماعة أن فساق أهل الملة ليسوا مخلدين في النار، فليتبوأ مقعده من النار يعني انه بي بي يعني بي بي بي بيجهز بقى او يتخذ مقعده من النار. تمام. واحنا عارفين ان في مذهب اهل السنه والجماعه ان فساق اهل المله، فساق المسلمين ليسوا مخلدين في النار، هم بيدخلوا النار بقدر العقوبه اللي مقدرها ربنا سبحانه وتعالى لهم، وبعد كده هو بيخرجوا للجنه تاني، لكنهم ليسوا كاملين الايمان. نعتبر ده ناقص الايمان، ناقص في الدين، ناقص في الطاعه. ليه بقى؟ وكان في بتسألني بتقول لي، مين اللي كان بتسأل بتقول ليه التجديد ده كله؟ التجديد ده كله لأن في هنا اللي بينتسب لغير أبيه. هقول لك في الوقت في اللي بينتسب لقوم دول هو أصلا يعني بيبقى في مشاكل طبعا في الإرث، في الدم، في النسب. تخيلي واحد مثلا بيتقدم مثلا لفتاة على ان هو مثلا من عائلة فلان او من قوم فلان وهو ليس منهم. تخيلي لو هو مثلا من قوم دول ومثلا وليه حقوق مثلا مالية وليه حقوق الارث وميراث وكلام من دوت، وهو مش ما يستحقش، لا يستحق ذلك، لكن بيمنع حقوق اخرى للمستحقين اخرين. طب اقول لك بقى حاجه، يعني حاجه بقى في وقتنا دوت، اللي بينسب نفسه مثلا ان هو يكون من الاشراف، انت عارفين من الاشراف ان هو يعني ينتهي نسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم، بيبقى عندنا هنا هو مكاتب كده بيروحوا يدفعوا لهم 50 جنيه كده ويحطوا لهم شجره ان هم من الشجر، فدول بيكون بيتعاملوا ليهم نقابه وليهم بيصرفوا لهم مبالغ ماليه وكلام من ده، فاحتيال، احتيال، احتيالات شديدة طبعا بيتوقف عليها، ده احتيالات وحقوق بتروح لغير أصحابها. معايا؟ فهنا التحذير طبعا شديد، شديد اللهجة يعني. وعندنا بقى بعد كده شاهد من الحديث هنا، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حارت عليه، حارت عليه يعني رجعت عليه، نفس المعنى اللي احنا اخدناه. يعني من دعا رجلا بالكفر يعني ان ناداه وقال له يا كافر، او قال له يا عدو الله وليس كذلك، ما كانش فيه هو ليس من اعداء الله ولم يحارب في الدين وليس هو بكافر، الا رجع اسم ذلك عليه، زي ما احنا قلنا حارت عليه يعني رجعت عليه، يعني رجع اثم ذلك، الاثم والذنب بيكون عليه هو. تمام. معايا هنا حديث دراسة عن عدي بن ثابت قال: سمعت سليمان بن سرد رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي يعني، عايز يقول ان سليمان بن سرد دوت صحابي، قال: استب رجلين عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب احدهما فاشتد غضبا حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لا ذهب عنه الذي يجد. فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال: أترى بي بأسا؟ أمجنون أنت؟ اذهب. أمجنون أنا؟ اذهب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي ده قصدي بيقول إن كان عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلين فاستب الرجلين، يعني تبادل الشتائم أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما، واحد منهم غضب فاشتد غضبه، يعني حتى انتفخ وجهه. يليك في رواية وانتفخت أوداجه، اللي هي العروق اللي هي في الرقبة، حول الرقبة، حول الرقبة في عروق، فدي بتنتفخ عند الغضب والانفعال. وتغير وجهه، احمر وجهه وتغير من الغضب، يعني كان غضب شديد جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، يعني الذي يشعر به، لا في كلمة لو قالها هيذهب عنه الذي يشعر به من الغضب والفوران اللي في عروقه دوت. ففي واحد من الصحابة قاعد في المجلس، هو راجل انطلق ومشي، جه اللي وراه. شوفي يعني، شوفي يعني الصحابة قلبهم على بعض قوي، يعني عندهم رقة يعني إحساس كده ومشاعر وخوف على الآخرين. فذهب فأخبر الرجل اللي هو الغاضب ده، وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. فقال له يعني قال له قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم عشان تهدى. فليه تعوذ بالله؟ يعني ليه استعذ واعتصم بالله من الشيطان؟ لأن الغضب دوت من الشيطان، والشيطان بينطفئ كده ويندحر كده بالاستعاذة. وربنا سبحانه وتعالى قال فعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. لكن الرجل هذا قليل العلم، ودوت طبع للأسف كتير مننا، ما تيجي تقوله مثلا استهدي بالله، استغفر الله، يقول لك وانا مجنونه؟ لما تيجي تقول حاجه ربنا يهديك، فيرد لك الله يهديك انت، هو انا مجنونه ولا ايه؟ وتبقى يعني تبقى واحده يعني تزعل منك جدا. تيجي يقول اتقي الله بس واهدي واقعدي. اتقي الله، شايفاني ان انا ايه يعني كفره؟ وينتقدك. هو نفس الرجل دوت، يعني ما الصحابي بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلقلة علمه، وان دوت اصلا مذكور في القران، وان هذا وان ومعروف في الشرع ان الغضب هذا ما هو نزل من الشيطان، وان الشيطان اذا تعوذ الانسان منه واستعاذ بالله واستعاذ بالله منه انطفأ وهرب من صاحبه. لكن فهذا الرجل قال: أترى بي بأسا؟ أنت شايفني تعبان مريض؟ يعني البأس ده اللي هو المرض، شايفني مريض؟ أمجنون أنا؟ هو أنا مجنون؟ يعني هل ترى بي يجنوني أنا ولا إيه يعني؟ اذهب. وقال له اذهب. طبعا حده في الطبع، هو غاضب، عنده حده في الطبع، عنده عدم فقه في الدين، في دينه، وغير مهذب حتى في رده. فهو متوهم ان الاستعاذه ده هي اصلا هي استعاذه من الشيطان، ديت المجانين. ولو كان يفقه في دينه شيء كان علم ان هذا الغضب انما هو نزغ من الشيطان، وان الشيطان لا يخرج من هو اللي بيخرج هذا يعني الانسان من اعتداله، وان النبي صلى الله عليه وسلم مقدم ليه علاجه. هو ايه المقصود من الغضب؟ ان يثير الصدر كده ويغر الصدر والبغض من الشخص اللي هو سبه قدامه، ويترتب عليه حسد، ممكن يترتب عليه تباغض، وهي الحلقة، وفي الآخر هي كل الدين. فأنت لما يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويهدأ هيذهب عنه هذا. فدوت برضه من الأدب اللي يتعلمه إن فعلا وقت الغضب لما يستعيذ بالله، أي شخص، لا مش لازم يكون من يستعيذ بالله فهو مجنون، ومن قال لك هداك الله يبقى انت فاسقه، او بك شيء مثلا او قله في الدين، هذا انا واياك يعني، او اتقي الله يا فلانه مثلا في قولك، وكان الصحابة يقولوا، الصحابة بيقولوا الكلمة اللي لبعضهم يعني بيرتدع على طول. يعني اتق الله يا عمر مثلا، مين مش اقل من عمر بن الخطاب؟ فيهدأ ويبدأ ويراجع نفسه. لكن احنا للأسف عندنا كبر، لو حد قال اتق الله او ربنا هداك الله او استعيذ بالله من الشيطان المهدي، هو شايفاني يعني في ايه؟ انا مالي؟ تبدأ تنفعلي ويعني لما رحم ربي طبعا، لما اتكلم ممكن اتكلم عن النفس يعني واللي بيحصل قدامي او معايا. فهنخرج برضو من الحديث دوت ان الانسان اذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم قدم له علاج، هو التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وان الغضب انما هو نزغ من الشيطان، وعلاجه هو التعوذ. وان الانسان يكون متواضع ويعترف في هذه الحال لما حد ينصحه يقبل النصيحه، ويعترف ان هناك من يعلم اكثر منه. هنا برضه النبي صلى الله عليه وسلم زي ما احنا شايفين بيكرر دايما ان لا تغضب، يعني بيحذر دايما من الغضب، لان بيوصل صاحبه لهذا الشكل او هذا يعني الخلق من صاحبه، ان هو يكون محتاج جدا في الطبع سيء الخلق. فدوت دي مفسدة الغضب وما ينشأ عنه. طب ايه بقى ارتباط الحديث دوت قال لك هنا بعنوان الباب، سباب المسلم فسوق؟ احنا دلوقتي بنتكلم عن الغضب. قال لك ايه؟ قال لك انما الغضب ما يحمل على السباب. الانسان لما يغضب من طرف اخر قدامه مثلا بيغضبه، ممكن يحمل ذلك الغضب على السباب. ففي الحديث فيه هنا توجيه بقى التحصين من الغضب بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ده علاقة الحديث اللي معانا دلوقتي بعنوان الباب، سباب المسلم فسوق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.